السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من حمد الله وأكثر من الاستغفار، فالحمد والاستغفار يدفع الله بهما المصائب والنقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. قال تعالى في كتابه الكريم: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفق الله الجميع لكل ما يحبه ويرضاه. يسأل عن حكم تارك الصلاة كسلا. تارك الصلاة كسلا مرتكب لكبيرة ومتوعد بالويل. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا عن تارك حكم الصلاة كسلا. الصلاة في البيت لوجود كسل، هذه ضرورة. والله قال: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. حكم من قال لزوجته هذا النص بالطلاق ألا أفعل كذا لوقت معين وفعل، عليه أن يكفر كفارة يمين ولا يقع بذلك تطليق. هذا ما أختاره من أقوال العلماء في ذلك، وإن كان لأهل العلم أكثر من قول في هذا الصدد. وحفظك الله يا محمد، وحفظك الله يا أختي سناء بنت مرسي، وحفظكم الله جميعا. سيد ابن محمد السيد، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمه نائما لما جاءه جبريل في رحلة الإسراء؟ محمد، افهم جيدا. أولا، الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت أم هانئ ضعيف الإسناد، وأيضا فثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحطيم، والمكان الذي يسميه الناس الآن الحجر، حجر إسماعيل على ما يسميه الناس. هذا الأصح، أن النبي أسري به من الحجر. ثم لو سلمنا بأنه أسري به من بيت أم هانئ، فلا تظن أن النبي كان يخلو بنسوة أجانب. فالبيوت كانت فسيحة ورحيبة وفيها غرف متناثرة. فحافظ على دينك. هل الغناء حرام؟ الغناء فيه تفصيل، الغناء فيه تفصيل. فمن هذا التفصيل: إذا كان الغناء مصحوبا بالموسيقى فالموسيقى محرمة، وإذا لم يكن مصحوبا بالتفصيل ينظر إلى ألفاظه ومناسباته. إذا كانت ألفاظه طيبة تزكي خيرا في مناسبات طيبة فلا بأس. والنبي قال: ماذا كان معكم من اللهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو. وإذا كانت ألفاظه سيئة وتهيج الكامن وتثير الفاحشة فحرام، لأن الله لا يحب الفساد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ إبراهيم بن رفعت، وبارك الله في أهلك ومالك ومن رزقك. زوجة كفرت زوجها وهربت منه، هل يأثم إلا أن يطلقها؟ ولا يأثم، هي التي تأثم، لكن دفعا للشر يطلقها. المسافة بيني وبين سكني 60 كيلو تقريبا، وأذهب وأرجع يوميا، فدائما أصلي المغرب مع العشاء. لك ذلك على قول لبعض أهل العلم، حكم قول ونعم بالله لا بأس بذلك. هل من ينسل ما حفظ من القرآن عليه اسم؟ ليس عليه اسم لكن يفوته الأجر. أما الحديث الذي فيه من قرأ القرآن ونسي لقي الله يوم القيامة وهو أجذم فلا يثبت، ضعيف جدا. التسويق الشبكي والتسويق الهرمي هذا سؤال فيه خداع وتمويه وتضليل، لأن التسويق الشبكي والتسويق الهرمي ما هي إلا طرق لتوزيع أرباح، لكن الأصل ما هي السلع؟ هم يجذبون ذهن العالم بالكلام على كيفية توزيع الأرباح وينسون أن المادة التي يتاجرون فيها مواد وهمية أو مواد غير معروفة حقيقتها على أقل تقدير. يرسل لك مثلا ساعة غير معروفة الماركة ويقول ب$5,000، هي غير معروفة ولا تساوي 50 جنيه، ليست $5,000. وكل تركيزهم على التسويق الشبكي والهرمي، ويخدعون الناس ويأخذون أموالهم. قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية أمر محدث ليس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها بدون عذر؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. معنى حديث رسول الله: ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني ومتكن على ركبه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال استحللناه إلى آخره. يقول ما معناه؟ يعني في رجل من الرجال جالس متكئ على أريكته، تقول له قال رسول الله، يقول لها أنا ما أقبل كلام رسول الله، عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه حلال أحللناه وما وجدنا فيه حرام حرمناه. فيترك السنة، يترك السنة. ومن ثم يعبث بالقرآن كيف يشاء. فالرسول يقول: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذا الكلام يا حسام كلام باطل يا حسام. هل تبطل الصلاة إذا لم أغطي القدمين؟ لا تبطل، ولكن الأفضل سترها. طهرت ليلة من الحيض ولم تغتسل، هل تصوم النافلة؟ طهرت ليلة من الحيض ولم تغتسل، هل تصوم النافلة؟ نعم تصوم النافلة، لأن الصيام لا يلزمه غسل. نعم يلزمه أن تكون المرأة طهيرة من الحيض، لكن لا يلزمه غسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. يكرر الوقوع في ذنب بعينه كل فترة، وأستغفر الله وأتوبه وأندم وأعود إليه، وتوسوس لي نفسي بأن هذا استهانة وأن التوبة ليس لها فائدة. هذا من عمل الشيطان. مهما سقطت في الذنب فاستغفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. قال: الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقب به قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فيقول: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعاقبه قد غفرت لعبدي. 3 مرات، وفي الرابعة قال: فليفعل عبدي ما شاء. ليس معناه إباحة المعصية، إنما معناه ما دام يستغفر فأنا أغفر له. فهذا في باب عدم اليأس من رحمة الله. يعمل في شركة تتعامل في القروض البنكية الربوية، ما يسمى بالمرابحة البنكية، يترك العمل. أنصح بذلك. هل الجامعة عذر لتقديم الصلاة كان مصلي الظهر في وقت العصر؟ الجمع للضرورات القصوى جائز. جدته كتبت كل ما تملك لأبنائها الأحياء وقد توفي والدي في حياتها، فما حكمها؟ لم تفعل شيئا غلطا لأنك ليس لك شيء، وهي تخاف منك يا عمر لأنك ستطالب أعمامك بالوصية الواجبة وليس لك وصية واجبة. أصحاب مقبرة يريدون إعادة بنائها ولكن بها أخ مدفون بها ومضى عليه عام، هل يمكن؟ يمكن، استخرجوه بعدها يدفنوه ثانية. حكم عدم ختم القرآن في صلاة التراويح، لا بأس بذلك لأن الله قال فاقرأوا ما تيسر منه. أبي لا يريد خروجي مع الصحبة الصالحة ولا أطيعها، هل أنا آثم؟ إذا كان يريد أن تخرج مع صحبة فاسدة ويتركك لذلك ويمنعك من الصحبة الصالحة فحينئذ لك أن تخالفه، لكن إذا كان يخشى عليك عموما من الخروج مع أحد فاتق الله ما استطعت. حكم الوضوء من الترعى لا بأس به، هل الزكاة وقت محدد لأدائها؟ إذا حال على المال حول ألزمت بإخراج الزكاة إن وجدت معك وإن وجد مصرفها، هل هي أن أؤديها على مدار العام؟ إذا كان ذلك مقدما جاز، وإذا كان مؤخرا ووجد المصرف فلا. هل تعقيم الهرة حرام؟ ليس بحرام. هل أجبت على هذا السؤال الجماعة؟ اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، واخلط به دماءنا ولحمنا وأدر به قلوبنا إلى آخره. ما هذا؟ هذا ليس عن رسول الله، أما أخلط به دماءنا وغير ذلك. إن سألت هل هو عن رسول الله؟ لا. كما أقصى مدة للحيض لم يثبت في ذلك خبر، وهذا يختلف باختلاف أحوال النساء. ما الناسخ والمنسوخ؟ الناسخ آية نزلت تنسخ آية أخرى، يعني توقف العمل بها أو تجعلها بعد أن كانت واجبة مستحبة، في ذلك تفصيل طويل. تكفير العمرة من جدة، إذا كان يخرج لجدة خصيصا من أجل العمرة فهو كالخارج إلى التنعيم، لأنها التنعيم وجدة من الحل، فإذا كان خارج مخصوص كي يرجع بعمرة هذا الصنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل المسبوق يقرأ سرا أو جهرا؟ الأمر في ذلك واسع، وإن قرأ سرا فهو الأفضل. هل صلاة الجماعة واجبة؟ وهل يأتم تاركها بغير عذر؟ وأين أدلة الوجوب؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، أما الظاهرية فرأيهم قوي في هذا الصدد. ومن أدلتهم أن المؤذن يقول حي على الصلاة، يعني تعال صلي. من أدلتهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للأعمى لما قال يا رسول الله إني رجل أعمى والمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يوائمني، فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ فأذن له. ثم لما انصرف قال أتسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال ابن مسعود قلنا لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، لقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هل يمكن أن أذبح عجلا يكون أضحية وعقيقة لبناتي الثلاثة؟ نعم يجوز، أضحية السبع وعقيقة لثلاث بنات يمكن. يقول هل الجمع، عفوا أجبنا على هذا بارك الله فيك، يقول إلا أن تقطع قلوبهم في آية مسجد الضرار، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم. إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلى أن يموتوا هذا الظاهر. منتقبة وشعرها قصير جدا وخفيف جدا بسبب علاج من مرض، هل توصله بوص؟ بوص ما معنى البوص؟ مش فاهم. هل يجوز أخذ مال الأجنبي في بناء مسجد بنية المساعدة؟ كيف المراد بمال الأجنبي؟ لم أفهم الأجنبي. يعني إذا طرحنا سؤالا آخر، هل يجوز للكافر أن يساعد في بناء مسجد من مال حلال؟ نعم يجوز، الكفار أعوانوا فيما بينهم وبنوا الكعبة. هل تنطل الصلاة إذا قال ربنا ولك الحمد اللهم عني على ذكرك وشكرك سهوا بعد الركوع؟ لا تنطل. هل يجوز عمل الطبيبة في مستشفى عام في اختلاط مرضى وأطباء زملاء في نفس التخصص؟ يكره كراهية شديدة، أما الخلوة فتحرم. ما حكم استخدام العملة الإلكترونية البيتكوين؟ إذا كنت تقصد البيتكوين فهي حرام، لا يجوز التعامل بها أصلا، عملة وهمية. ما حكم نزول إفرازات أو ما شابه ذلك قبل الحيض بمدة؟ الإرهاصات التي قبل الحيض لا اعتبار لها، ولا تمنع من صلاة ولا صيام ولا غشيان. هل يجوز للمنتقبة أن تظهر عينها بدون شاشة إذا كانت لا تفتن؟ هل العادة السرية في نهار رمضان توجب الكفارة؟ هي تفطر الصائمة، فالصائم يفطر بسببها لأنه لم يدع شهوته، والله يقول في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فهذا لم يدع شهوته فعليه يكون مفطرا، ولكن لا تلزم بالكفارة المغلظة، إنما عليه الاستغفار وإعادة صيام ذلك اليوم. رجل لديه منزل تمليك لكنه فقير الحال وعليه دين، هل يجوز سداد دينه من زكاة المال؟ نعم يجوز. يعمل محميا ويصلح بين الناس قدر المستطاع، ويتحرى الحلال قدر المستطاع، ما حكم العمل في المحاماة؟ إذا كان هذا عملك فلا بأس أن تتحرى الحلال وتدافع عن الحق وتدحض الباطل وتصلح بين الناس. ما كيفية رفع اليدين للقيام للركعة الثالثة؟ هل قبل القيام أم بعد الوقوف؟ بعد الوقوف يا سامي. رفع اليدين وأنت جالس هذا من الأمور المحدثة وأراه غير صحيح. هل على الذهب الملبوس زكاة؟ نعم على الذهب الملبوس زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، ولا أعلم أي دليل مرفوع لا من كتاب ولا من سنة ثابت الإسناد يسقط الزكاة عن الحلي إذا كان ذهبا. أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث باطل منكر. هل يجوز للرجل أن يمنع زوجته من زيارة والدها؟ لابد من بيان السبب. حكم إعطاء متسولين الشارع مال بنية الصدقة إذا كانوا فقراء جاز لهم بنية الصدقة أو الزكاة. إذا سأل شخص أو نسي غسل عضو أو مسح أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ الوضوء باطل، إذا نسي ركنا من أركان الوضوء. ما حكم نزع الخمار في العمل؟ هل أنت تعملين وسط نساء أم وسط رجال؟ إذا وسط رجال لا يجوز لك ذلك. السيارة اشتريتها على بنك كذا وخلصت أقساطها ولكن خائف أن تكون فيها شبهة. نعم فيها حرام، استغفر الله عما سبق ولا تيأس من رحمة الله، إذا كنت جاهلا فبعد ذلك لا تفعل مثل هذا. هل يجوز للأهل والأقارب الأكل من لحم شاة نذرتها كلها لله؟ إذا كنت نذرتها كلها للفقراء وليسوا هم بفقراء فلا يجوز لهم الأكل، أما إذا نذرت مجرد الذبح فلهم أن يأكلوا منها. مسافر حوالي 400 كيلو وقت الظهر وقد دخل الوقت، كيف أصلي صلوات التقصير؟ صلي الظهر إذا كان دخل وقت الظهر وأنت في بلدك، وانطلق إذا كان السائق سيقف لصلاة العصر، فإذا وقف صلي العصر في الطريق. إذا كنت موقنا أنه لن يصلي لن يقف لصلاة العصر، صل الظهر والعصر جمعا في بيتك، لكن العصر يكون تماما. هل تجوز قراءة القرآن بدون خمار للمرأة؟ تجوز. هل يجوز أن نقرأ سورة الكهف الآن؟ يجوز، لكن الأفضل أن تقرأها بعد طلوع فجر الجمعة. يقول رجل قال لزوجتي أن تطالق وبعد 20 يوم من الطلاق قابليني، قالت له ردها لعصمتك، قال رددتها بس ما تقولهاش تحسب رجع. لا، محسوبة رجع، رددتها محسوبة رجع ومحسوبة تطليقة. الشهادات شهادات الاستثمار كلها حرام. أحد الأصدقاء عرض علي أن أتاجر معه، واتفق معه على ربح يكون محدد كل 15 ألف جنيه. هذا لا يجوز إلا إذا كانت تحت حساب، إلى أن يحصل جرد عام للأرباح أو الخسائر وتحصل تسويات بعد ذلك. هل تصبر الزوجة على ظلم زوجها؟ إن شاءت صبرت وإن شاءت أخذت حقها. والمسألة أيضا تنبني على حجم هذا الظلم ونوع هذا الظلم. عندها 4 بنات وولد، وأنا أطلب من زوجي أن يكتب الشقة باسم البنات والولد، هل في ذلك إثم؟ نعم. لماذا تحرمين أم الزوج من ميراثها؟ ولماذا تحرمين والد الزوج من ميراثه؟ ولماذا تحرمين، خلاص أنت عندك 5 بنات ولد، تلقائيا إذا مات الزوج أنت وولدك وبناتك أنتم الذين ستأخذون التركة. فلماذا إذن الكتابة؟ إذا كان أبوه على قيد الحياة فستظلمين والده، وكذا ستظلمين أمه. ردها بس بدون علمها، يشهد 2 وتخبر بذلك. وصل ذات زوجتي النصاب، هل أبيع منه لأدفع الزكاة لعدم توفر مال؟ بيع منه شيئا ويكون في الذمة. مشكلة كثير التثاؤب أثناء الصلاة، استعن بالله ونم، تعوذ بالله، توضأ وضوءا جيدا كذا، واسأل الله أن يصرف عنك هذا. يعمل بمحل شريك بالعمل، شريك بالعمل، كيف أخذ نصيب من الربح على ما تتفقان عليه؟ جمع زوجته بعد أن طهرت من الحيض لكن قبل أن تغتسل من المحيض، لا يجوز هذا ويأثم، لأن الله قال ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن يعني فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. رجل يرسل زوجته إلى والدها كل 3 شهور بحجة أنه مشغول في العمل والزوجة غاضبة، هل عليه إثم؟ نعم يأثم إذا أخرجها من بيتها بغير رضاها، فالزوجة جالسة في بيتها ليس له أن يجبرها على الذهاب إلى والدها. قال تعالى يا تامر وأشهد ذوي عدل منكم، حكم ضرب الأطفال أقل من 9 سنوات لغير ترك الصلاة كل بقدر. نصيحة حديث التيمم إلى المرفقين والضربة الثانية ضعيفان. ما معنى قول عمر بن الخطاب في صلاة التراويح والتي ينامون عنها أفضل؟ أي أن الصلاة في الثلث الأخير أفضل من الثلث الأول. كفارة الجماع في رمضان على من أفطر على الجماع أم من كان مفطرا لأمر آخر وجامع أثناء النهار؟ على من أفطر على الجماع، لكن إذا احتال وأكل وشرب حتى يغشاها أيضا عليه الكفارة. ما حكم الدوام على دعاء القنوت في الصبح؟ إن احتاج إليه جاز بلا كراهة. ما حكم الصلاة في مسجد يفصل بين المصلين وبين ضريح وقبور حائط، بين المصلين وبين الضريح والقبور حائط صد على الشمال حتى لا يرى منه شيء ولكنهم جميعا تحت سقف المسجد؟ أسألك يا محمد، هل هناك مرتادون يرتادون هذا القبر ويسألونه من دون الله إذا كان ذلك كذلك فلا تكثر سواد أهل الضلال. على أي حال في المسجد المذكور الصلاة فيه تكره. طهرة من الحيض في نهار رمضان هل أكمل صيام وهل يلزم أن أقضي هذا اليوم؟ لا تكمل الصيام، يعني طهرة من المحيض الظهر لا تكمل الصيام، لا تمتنع عن الطعام والشراب، فاليوم على أي حال غير محسوب عليه إعادته. هل يجوز الوضوء بواحدة بدل ثلاث، يعني تغسل الوجه مرة واحدة واليدين إلى المرفقين مرة واحدة إلى آخره؟ يجوز، ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. أم الزوج وأبو الزوج ميتان، هل يجوز أن يكتب الشقة باسم البنات وولد ولماذا؟ أسأل لماذا؟ افترض أنه تزوج بأخرى وأنجل منها، ولا يلزم بذلك، لا يلزم بهذا الذي تطلبينه منه، الأمر يرجع إليه. حكم الشراء بالقسط من مكان يقسط عن طريق البنك، أنصحك بالبعد عن ذلك. هل من السنة أن تكون الحجامة في يوم فردي؟ ليس ذلك من السنة، والأحاديث التي وردت في هذا الصدد كلها ضعيفة، ولم يثبت في الاحتجام يوم معين. هذا الإمام أحمد كان إذا هاج به الدم احتجم. بارك الله فيك يا أبا يا أخ محمود. حكم لعبة الملاكمة بدون عنف والدخول في مسابقات ليس في عنف، أليس فيها ضرب في الوجه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه. هل لمس المرأة بدون عمد سينقض الوضوء؟ لا ينقضه. واختار رأي ابن عباس في تفسير قوله تعالى أو لامستم النساء أن المراد بملامسة النساء الجماع. بارك الله فيك يا محمود بن أنيس. هل تجوز الوصية بدفن المصحف مع الميت؟ هذا فيه امتهان للمصحف، فيه امتهان للمصحف. حكم بيع التقسيط إذا كان الثمن معلوم ومتفق عليه لا بأس بذلك. إذا كان ضرب الوجه محظورا يا شيخ، وإن كان ضرب الوجه محظورا، ما السؤال يعني؟ يعني في اللعبة لا تضرب في الوجه، لا بأس بدون إيذاء واضح إذا كان، لكن بهذه الطريقة الضرب هذا. سألت عن لعبة الملاكمة، هل كانت واردة على عهد الرسول؟ لم تكن واردة. المصارعة واحد يصرع الآخر بس يعني يبطحه أرضا كان الوارد، لكن الضرب ابتعد عن ذلك. بنت بلغ سنها 48 سنة حزنت كثيرا على عنوستها، تقدم لخطبتها رجل يعمل في شركة التبغ، هل تفرح به؟ لا تفرح ولا تتزوجه. نصيحة حديث أصحابي كالنجوم، حديث ضعيف الإسناد جدا. انشري إذا لم تكن المتون منكرة، هناك بعض المتون المنكرة كحديث في شأن البقر مثلا لحومها داء، هذا لا ينشر لأنه مخالف لغيره. أجبنا الأخت لولودني على سؤالها. ما حكم شرب الدخان؟ شرب الدخان حرام لأنه مضر ولأنه تبذير ولعدة وجوه أخرى. هل يعتبر نمس لو حلقت حول الحاجب لتهذيب شكله؟ الحلق ليس بنمس ولكنه لا يليق بالرجل الكريم. هل يجوز لبس الحرير الصناعي للرجال؟ يجوز مع الكراهات إذا كان غير متشبه بالنساء. ما يجوز إظهاره من المرأة مثل الرضاعة؟ عفوا، يعني يجوز ما يجوز إظهاره من المرأة مثل الرضاعة؟ الثدي يجوز إظهاره. على حديث رؤية النبي لربه في المنام الصحيح ذاك معلول وله طرق يرجع بعضها إلى بعض. هل زواج الأقارب غير مرغوب فيه تلك أقاويل باطلة زعمها الأطباء البعيدون عن الدين؟ وأقول بالله تعالى التوفيق اسمع مني ما يلي أيها السائل، تلك دعوة يتبناها بعض الأطباء ويقولون إن زواج الأقارب مضر، فأقول إن الله قال وهو أصدق القائلين: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، فأباح الله لنبيه بنات العم والعمات وبنات الخال والخالات. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام زوجه ربه بزينب بنت جحش وهي بنت عمته أمها أميمة بنت عبد المطلب. الله الذي زوجه بنت عمته بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن علي تزوج بفاطمة وهو ابن عم أبيها ولم يزل قبائل العرب يزوج بعضهم بعضا. علي تزوج فاطمة وأنجبت له الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. والله لما ذكر المحرمات قال: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فلا التفات إلى هذه الدعوة الباطلة التي تقول لا تتزوج الأقارب. ما قولكم في دولة برنواي وعلى نوع تطبيق الشريعة؟ لا أعرف دولة تطبيق الشريعة شيء حسن جدا يشكر على ذلك، يشكر على ذلك شكرا كثيرا، جزاهم الله كل خير. يقول بعض العلماء: يشترط للعقيقة أن يكون أصل الذبيحة من الضأن ولا بأس بذبح الغير مع الضأن، لكن لا يجوز ذبح غير الضأن استقلالا. هذا قول ضعيف، فكلمة الشاة تطلق على الكبش والنعجة والعنز والجدي، وأنس عق عن بنيه بجزور. هل النظر للكعبة والوالدين والقرآن عبادة؟ ليس على هذا أي دليل. نسيان البسملة في فاتحة الصلاة، الصلاة صحيحة. ما علامات رضا الله على العبد؟ التوفيق لطاعته. هل يجوز للمرأة الصلاة بنقاب؟ نعم، ولكن الأفضل عدمه لها خاصة إذا لم تكن بحضرة الرجال. بارك الله فيك يا سلام. سمعت الشيخ يقول برفع اليدين في تكبيرات الجنازة، هذا صحيح؟ نعم، هذا رأي الجماهير يا أحمد البرعي. رأي جمهور العلماء رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، أولا لضعف الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود، هذا ضعيف عند الجماهير. ثانيا لأن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز. ثالثا القياس على الصلوات المعتادة، فمع كل تكبيرة ونحن قيام نرفع الأيدي. أما الأحناف الذين خالفوا الجمهور بناء على الحديث الضعيف، وهذا الأمر قد انتشر لأن الشيخ ناصر الألباني رحمة الله تعالى عليه ذكر في كتابه أحكام الجنائز هذا الرأي، رأي الأحناف، وحسن حديثا ضعفه الجماهير وهو حديث كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود. ولأحد إخواننا الأفاضل الشيخ محمد العلاوي حفظه الله رسالة في هذا الصدد، رسالة طيبة في رفع اليدين في تكبيرات الجنازة، فليرجع إليها من شاء. وفي عموم كتب الفقه، كتب الفقه كلها للأولين على هذا، باستثناء الكتب المتأخرة التي أهلها مقلدون الذين صنفوا هذه الأيام كتبا في الفقه، أغلبهم مقلدة ويعتمدون تصحيحات الشيخ ناصر وتضعيفاته. هناك علماء آخرون غير الشيخ ناصر لهم آراء في الأحاديث، فانتبهوا لذلك. هل صيامها لخطيبها الميت يصل إليه وحده مخطوبة مات خطيبها هل تصوم له لا تصوم له، من مات عليه صوم صنع عنه وليه. الله يسر لك زوجة صالحة يا محمود بن أنيس. الصبغة السوداء أو الحنة السوداء حلال أم حرام؟ الصبغة السوداء أو الحنة السوداء حلال أم حرام؟ للنساء حلال، للرجال تكره. بارك الله فيك. هل يجوز للمرأة أن تصلي مكشوفة القدمين؟ يجوز، والأولى سترها. كيف يتم الطلاق في غياب أحد الطرفين؟ يذهب، ولا يلزم حضور المرأة أثناء الطلاق أصلا. أنت تريد الطلاق، اذهب للمأذون وطلقها. لكن وفقط الزوج أحيانا يحتال حتى تأتي الزوجة عند المأذون وتوقع على أنها أبرأته من كل حقوقها، لكن هذا في حال الخلع وما أشبهه. أما غير ذلك فللزوج أن يذهب إلى المأذون ويطلق ويشهد اثنين ويحدد نوع الطلاق الذي يريده. ما الرأي بالزواج دون حضور الأهل، أهل الزوج؟ لماذا تركوا؟ انظري لهذا بدقة. أحيانا الولد يكون به خلل وينسلق عن أسرته وعن أهله ويتقدم لامرأة وقد تورع أهله عن الخوض فيه، تورع أهله عن الخوض في تزويجه لما علم من سوء خلقه ويذهب بدونهم. فتأكدي أولا لماذا جاء بدونهم. قد يكونون مثلا أهل سوء، قد يكون أهله مثلا تجار مخدرات والولد لا يحبهم. انظري لماذا جاء على هذا النحو. هل يجوز الطلاق بعد وفاة الزوجة والأهل المؤخر؟ الطلاق بعد وفاة الزوجة؟ كيف الطلاق بعد وفاة الزوجة يا محمد بن عطية؟ زوجتك ماتت، كيف تطلقها بعد موتها؟ هذا سؤال غريب يعني، واحد يطلق زوجته الميتة؟ ما هو عيد اليتيم؟ ليس لليتيم عيد في ديننا. وأنوه وأذكر، فلزاما من التذكير وإعادة التذكير مرات ومرات، أننا أمرنا بإكرام اليتيم، أمرنا بإكرام اليتيم، ولم نؤمر بفضيحة اليتيم، أمرنا بإكرام اليتيم ولم نؤمر بفضيحة اليتيم. فالآن اختلقوا عيد اليتيم، وليس في شريعتنا عيد اسمه عيد اليتيم، فأتون باليتيم يفضحونه على رؤوس الأشهاد، يعطوه ظرفا فيه 50 جنيه 100 جنيه ويصورونه ويحتفظون بالصور. إذا كبر اليتيم يرى في سجله أنه أكرم هو في الصغر ويفضحه الناس بسبب ذلك. أن تكون يتصدق عليك وأنت طفل، كيف تأتي تفعل وكيف تأتي تفعل؟ فيهينون اليتيم في صورة أنهم يكرمونه، في صورة أنهم يكرمونه. أكرموا الأيتام وأكثروا من إكرام الأيتام انتسابا لأمرنا، لكن لا تفضحوا الأيتام. هنا بقنوات فضائية تصورهم وهم يعطون الأيتام، أصبحت في سجلهم أمام الناس كلهم. فاتقوا الله في الأيتام لا تفضحوهم. هل الولي أن يفسخ عقد الزواج؟ ينظر عقد الزواج كيف يفسخه، يحمل ابنته على أن تطلب الطلاق أو الخلع. عبد الرحيم من أسبانيا بارك الله فيك، هل هذا الدعاء صحيح؟ يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا قوة المتين، يا راحم المساكين. إذا سألت عن رسول الله لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندنا ما هو أولى. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. الحديث. سيدة عجوز زوجها ميت منذ شهر وابنتها زوجها مسافر للعمرة وهي في بلد أخرى، هل يجوز أن تروح تقعد معها؟ تلك مسألة خلاف بين أهل العلم. ابن عمر يرى الإلزام ببقائها في بيت الزوجية وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ترى جواز انتقالها. والحديث الوارد انكسي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلا حديث ضعيف في سنده مجهول، فلذا أختار رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد وافق على هذا ابن عباس وعلي وجابر رضي الله تعالى عنهم. وإن كان الرأي الأخير في ابن عمر وأبو عمر بسند فيه مقال وعثمان وابن مسعود، لكن عائشة أراها أعلم. لذلك قال بعض العلماء: من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة، ومن أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر. لي حق عند شخص يرفض أن يعطيني إياه، هل يجوز أن آخذه دون علمه؟ يجوز أن تأخذه دون علم، لكن إذا أخذته بعد ذلك أخبره. هل يجب رفع اليدين عند الدعاء؟ لا، يستحب أحيانا، وأحيانا النبي دعا بدون رفع اليدين. إذا حلف الرجل على زوجته بأن لا تذهب لأهلها وذهبت، فلماذا لا تقوم الزوجة بالكفارة؟ ليس عليها كفارة، هي ما حلفت، كيف نلزمها بالكفارة وهي لم تحلف؟ الوارد في قراءة سورة الكهف يوم الجمعة: الصواب وقف على أبي سعيد الخدري. هل القنوط قبل الركوع أم بعد؟ الأظهر بعد الركوع، وإن فعل أحيانا قبل الركوع فلا بأس. قال الذي عنده علم من الكتاب: الله أعلم، هل هو بشر أم جن أو من؟ الله أعلم، لم يرد إلا قال الذي عنده علم من الكتاب. نظرت أن أسمي ابني محمدا، وزوجتي وزوجي اختار اسم إبراهيم، هل من إذن؟ كفني كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين. قلنا: إن هذا شيء طيب أن تعلن دولة كبرنواي تطبيق الشريعة الإسلامية، هذا مما يحمد عليه الرب سبحانه، والشكر موصول للقائمين عليها الذين سعوا في تحكيم شرع الله سبحانه. هل يجوز لشخص يعمل في شركة معينة تعمل في مجال معين ويريد العمل في نفس المجال الذي تعمل فيه الشركة لحسابه الخاص، الذي تعمل في مجال في الشركة لحسابه الخاص بعد انتهاء الدوام؟ ينظر إلى العقد الأساسي الذي بينه وبين الشركة، وحبذا لو أخبر شركته بذلك، لأنه ممكن يستغل الشركة لصالحه الشخصي. ما القول في من يقول قبل صلاة الجنازة بتبرئة ذمة الميت من الدين؟ لا بأس إن فعل ذلك ولا يكن مضطردا. حكم اتخاذ المرأة أخيها من الرضاعة كمحرم في السفر؟ لا بأس بذلك إذا أمن الفساد. الكلام عن البخاري يضيق له المقام، بارك الله فيك. هل التقصير في دوام الموظف حرام؟ يأثم لو تقاضى أجرا فيعطل مصالح الناس ويأخذ أجرا على الوقت الذي تركه، لا يجوز. هل صح في دعاء سجود التلاوة حديث: سجود التلاوة شأن وشأن غيره من السجود، أما إيثاره بدعاء مخصوص فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابس الخمار وبدي أنزعه من غير تبرج، هل حلال؟ حرام عليك، اتق الله، الله يحسن ختمنا وإياك. هل يلزم اتخاذ سترة للمصلي؟ يستحب ذلك ولا يجب. أما حديث لا تصلي إلا سترة فضعيف بهذا اللفظ. زكاة الحلي تكون للحلي فقط دون المال؟ كيف الحلي فقط دون المال؟ زكاة الحلي ينقسم إلى ذهب وفضة و حلي مثل الألماس ونحو ذلك، فالألماس ونحو ذلك ليس عليه زكاة وإن كان بالملايين إذا كان حليا. أما إذا كنت تاجر في الناس الألماس تزكي زكاة عروض تجارة، أما الذهب فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول زكي ربع العشر، قد تزكيه ذهبا وقد تزكيه مالا. أول ركعتين تكره التحيات كاملة أم النصف؟ النصف على الأظهر، وإن أكملت فلا تسليم عليك. هل يوجد دليل على عذاب القبر؟ المشكلة أنك آيات وتأملات. نعم يوجد أدلة عدة. قال تعالى في كتابه الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال تعالى في كتابه الكريم: ألم تر إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. الآية. قال تعالى في شأن نوح عليه السلام في شأن قومه، شأن قوم نوح: إن خطيئتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذاب القبر حق. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله في كل صلاة من عذاب القبر. هل صح أن الرسول كان يحب الفأل؟ نعم كان يحب الفأل. في أي كتاب يوجد فيه أسباب نزول الآيات؟ في عموم كتب التفسير، لكن ثم كتاب للشيخين الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في اسمه الصحيح المسند من أسباب النزول، كتاب طيب ونافع ومختصر لطيف، الله يرحمه رحمة واسعة ويجزي عنا والمسلمين كل خير. الرجل اشتراه وأخواته الصبيان قطعة أرض وكتبت باسم الأب، وعندما أراد الأب إرجاع الأرض لهم أختهم تطلب نصيبها في الأرض، هل لها من حق في الأرض؟ اشترى هو وأخواته الصبيان قطعة أرض كتبت باسم الأب، عندما أراد الأب إرجاع الأرض لهم أختهم تطلب نصيبها من الأرض، ليس لها نصيب لأن الأرض اشتراها الإخوة والذكور إلا إذا كانوا اشتروها من مال أبيهم شيء آخر، لكنها في التقعيد ليس لها شيء لأنهم اشتروها من مالهم الخاص. إنهم من الجزائر. نحتاج إلى تفصيل علمي لهذه النازلة، بارك الله فيك. أقول لك يا محمد، أنا وأنت يا محمد مسلمون، يجب أن نتحاكم في كل قضايانا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لزاما أن نتحاكم نحن جميعا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا وأنت ليس لنا إلا نفس واحدة، يجب أن تبذل. إذا سألنا ربنا لما بذلتم أنفسكم، نقول يا رب بذلناها لتكون كلمتك هي العليا. فأحيانا المظاهرات تكون مثلا مظاهرة من أجل بطاطس رز، مظاهرة من أجل إبعاد علماني والإتيان بعلماني آخر، من أجل إبعاد ديمقراطي والإتيان بديمقراطي آخر. نحن نريد جميعا يا محمد أن نحرص على تطبيق شرع الله، حيث إذا أنا مت أو أنت مت وسألنا ربنا فيما كنتم، نقول يا رب كنا نطالب بشريعتك، كنا نسعى لإعلاء كلمتك، كنا نسعى لإعلاء دينك. أما إذا قلت يا رب كنت بعمل مظاهرة من أجل بطاطس والرز ومت، أو قلت يا رب أنا كنت بعمل مظاهرة من أجل الديمقراطية ومن أجل الليبرالية، لا أظنك ستسلم والله أعلم. هل يجوز تنبيه الوالد لأخطائه التي تنفر الناس عنه؟ نبهه، الدين النصيحة. كيف وسوس إبليس لآدم عليه السلام وهو محروم من دخول الجنة؟ مكنه الله من ذلك. صحة قول علي لنا أهل السنة لا يحضرني السياق. الشخص يقول أنا حنبلي ولكن يقيد أو يتبع إمام واحد من الحنابلة، كل هذا ليس عليه دليل. ما عندي دليل لا من قرآن ولا من سنة يلزمني أن أكون حنبليا ولا أن أكون شافعيا ولا أن أكون مالكيا ولا أكون تبع أبي حنيفة، ما عندي أي دليل ملزم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجابتم المرسلين. لقد قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كل النصوص على هذا. أتبع كتاب الله وسنة رسول الله، وليس عندنا دليل يقول إن الإمام أحمد معصوم من الخطأ، ولا أن الإمام الشافعي معصوم من الخطأ، ولا مالك ولا أبو حنيفة رحمة الله عليهم جميعا. أتبع الدليل الثابت من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أردت وضع مبلغ من المال في البنك حفاظا عليه، ولكن وجدت كل الحسابات بها فوائد، فما الرأي في ذلك؟ خذ الفوائد إذا لابد أن تأخذها، وتصدق بها لفقراء لا تربط، يعني تخلص منها لفقراء لا تربطك بهم قرابة، أو مصالح عامة للمسلمين باستثناء المساجد. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث ضعيف. بارك الله فيك يا سناء وحفظك. هل تجوز زكاة لأخي أن أعطيه إذا كان أخوك فقيرا من المصارف الثمانية للزكاة جاز إعطاؤه منها، وهو أولى بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصدقة على القريب صدقة واصلة لها أجران، والصدقة على البعيد صدقة. أعطي زكاة مالي ليوزع الفقراء والفقير يأخذ منها بالقدر الذي يعطي أمثاله منها، هل يجوز؟ عفوا، بعد ثلاثة أيام اكتشفت قشرة سمك ملصقة على يدي، هل أعيد الصلاة كل هذه المدة؟ لا، أعيد الصلاة الحديثة فقط، أما التي من أيام طويلة العبادات التي فعلا ما تدري من متى لصقت القشرة بيدك، فأعد آخر صلاة فقط. يلعب لعبة ويبيع منها حاجة اسمها كنز وحسابات للناس لا أعرف عنها شيئا. يقول: مريض بالسكري عليه دين رمضان ولا يستطيع الصيام، ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، وإن أطعم مكان كل يوم مسكينا احتياطا لا بأس بذلك. يا عمر، كل يوم تسأل هذا السؤال، أرجوك يا عمر أن تحافظ على وقارك ووقار المجلس. هل يجوز إخراج الزكاة في عمل كبري أو مكتب تحفيظ القرآن؟ لا يجوز إخراج الزكاة في ذلك، الصدقات هي محل ذلك. رجل يسأل: هل يجوز إعطاء زكاة المال لزواج بنته إذا كان فقيرا يعطى لفقره؟ من لمين أجبنا على الأسئلة المكررة هذه؟ تصلي في بيتي أم خلف إمام لا يقرأ القرآن جيدا وينقر في صلاته؟ صلي في مسجد آخر يحسن الصلاة. هل يجوز ضرب الأطفال بغية تعليمهم؟ كل شيء جعل الله له قدرا. هل على الرجل المسحور إثم إن صدرت منه مخالفات بدون قصد؟ بدون قصد ليس عليه إثم، لكن مسألة تحتاج للتفصيل بين حقوق العباد وحقوق رب العباد. حكما يقول: أنا مثل النبي. مثل النبي في إيه؟ يقول: أنا مثل النبي. مثل النبي في ماذا؟ في كونه بشر، الرسول بشر هو بشر، لكن مثل النبي في تقوى، في عبادته، في منزلته، كل هذا باطل لا شك. ما حكم الزوج الذي يهدد زوجته بالطلاق والزواج بأخرى عند كل خلاف؟ الزوج الأحمق. الحامل والمرضى إذا أفطر في رمضان يعيدان الصلاة، يعيدان الصيام، لا بأس أن يسمي ابنه إسلام. الذي فاتته صلواته قبل ذلك لكنه لم يركز يذكر الصلوات التي فاتته، قدر الاستطاعة يعيد، ويعيد بزيادة احتياطا لدينه واستبراء لدينه. هل ثبت أن سيدنا موسى كان متلعثما في الكلام؟ موسى عليه السلام يقول: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال تعالى: قد أجيبت، عفوا، لا لما قال هارون أخي أشد به أذي وأشك في أمري واحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أشد به أذي وأشك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أتيت سؤلك يا موسى. يقولون في رواية الموقوف على ابن عباس أنه أكل الجمرة فأحرقت شيئا من لسانه في صغره دفعا للشر الذي كان سيلحق به من فرعون، ولكن حلت العقدة من لسانه. الذي تسأل عنه رجل صوفي مغمور في التصوف لا يراي أدلة ثابتة من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، هل يجوز للرجل الذي يريد التعدد أن لا يخبر زوجته لمرضها بالسرطان؟ لا يخبرها، يسكت أحسن قبل العقد، لا يخبرها وبعد العقد ينظر إلى المصلحة في هذا الصدد، إن كانت ستموت من الصدمة فلا يجمع عليها صدمة بعد صدمة يرفق. لكن عذرا في تفصيل آخر في الباب، هل هناك حديث عن رسول الله يقول الغلاء من عند الله وانخفاض الأسعار من عند الله؟ نعم، غلى السعر في سنن أبي داود، غلى السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله لو سعرت لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط المساعر، هو إن الله هو الرزاق والمساعر، ولكن أدعو، وفي بعض الوقت أخشى أن يطالبني الناس يوم القيامة بحقوقهم. في الوقت دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض، أقمت هذه صلاة الفجر ويصليها في طلوع الشمس، إذا كان عن عمد فمرتكب لكبيرته، وهم المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون. إذا كان رغما عنه، إن النبي عليه السلام قال ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هل تجوز كلمة تحت أمرك؟ هذا مبالغة في التأدب مع المتكلم. ما رأي في اسم ماريا؟ لا بأس، فهي أم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يجوز قضاء الدين عن المدينين؟ هل يجوز قضاء الدين عن المدينين ومساعدة الفقراء في العمليات الجراحية من زكاة مالي؟ سلمهم المال، سلمهم جزءا من المال لفقرهم ولقضاء ديونهم. أما العمليات الجراحية الكبيرة تستحوذ على أموال الزكاة ويضيع بسببها كثير من الفقراء. فمثلا عن شخص يأتي لعملية زراعة كبد قد تصل بالتكاليف إلى نصف مليون جنيه، وهذا المبلغ نفسه يكفي قرية كاملة، يكفي فقراء قرية كاملة لمدة سنة مع احتمالية فشل العملية ونجاحها. فإذا أعطيت أعطي جزءا ولو يسيرا لفقر المريض، ووازن والذي يريد الزواج أعطي جزءا من المال لفقره. هل يجوز حلق اللحية خوفا على أهلي من الحاكم؟ الضرورات تقدر بقدرها، والله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هل صيام ثلاثة أيام في رجب لازم يكون 13 14 15؟ ليس بلازم. والنبي قال لأبي هريرة أو قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وكذا قال أبو ذر، قال أبو الدرداء وروي عن أبي ذر بسند فيه مقال. قول كلمة فل مشايخ الزينة يقرؤون في حفلات والأفراح، ما نفهم كلامك يا غالة. حكم التقسيط للناس بفائدة 30%، حرق القسط كما تشاء، في البداية بين سلعتي أبيعها لمدة سنتين 100,000 التحرر، قل كما تشاء هم يشترون أو لا يشترون. حكم الحديث بالهاتف في فترة الخطوبة، الحديث بالهاتف فترة الخطوبة، المخطوبة ما زالت امرأة أجنبية، المخطوبة امرأة أجنبية، الكلام معها للحاجة وبالمعروف. هل هناك تعارض في البخاري أن من أصيب بشيء فهو كفارة، في حديث أبي هريرة لا أدني كفارة له أم لا؟ لعلك تقصد يا حماد بن صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شيئا من الكبائر فقال في نهاية الخبر، حديث عبادة بن الصامت بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا إلى آخره، في نهايته فقال فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه إن شاء فعنه، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. كيف نجمع بينه وبين حديث لا أدري الحدود كفارة أم لا؟ الحديث الأخير ضعيف فلا إشكال، إذن حديث لا أدري الحدود كفارة أم لا ضعيف. عندي صحبة صالحة أبي يمنعني، أجبناك على هذا يا محمود. هل يجوز الولد الصغير أن يصلي في الصف الأول خلف الإمام؟ يجوز، لكن الأولى أن يصلي الكبير العاقل لقول الرسول عليه الصلاة والسلام يليني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ماذا نفعل في رجب وشعبان قبل دخول رمضان؟ اجتهد في الطاعات عموما، اجتهد في الطاعات عموما، ليس هناك نصوص في هذا الباب. ما السؤال يا أم عبد الرحمن؟ حديث مطل الغني ظلم، وثابت بلفظ آخر لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم يعني مماطلة الذي معه فلوس ولا يريد السداد ظلم منه لمن أخذ ديونه، حل عرضه وحل عقوبته. رضعت من خالتي مرتين مع ابن خالتي الأكبر، هل يجوز الزواج من بنت خالتي؟ رضعت مع خالتي من خالتي مرتين مع ابن خالتي الأكبر، لا يجوز لك الزواج من بنت خالتك لأنك أخ لكل أولادها وبناتها من الرضاعة. رجل قال لامرأتي إن خرجت خارج باب المنزل أنت طالق بالثلاثة، مالك تو، المرأة نسيت وخرجت. أختار رأي العلماء القائلين أنه يكفر كفارة يمين. طبعا المسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، لكن أختار رأي العلماء القائلين بأنه يكفر كفارة يمين، لأن عادة الناس درجوا على أن هذا للتهديد في الغالب. كيف المقرر 5 رضعات؟ رأي الجمهور، أنت ذكرت رضعة واحدة لكن ما انتبهت للرضعة الواحدة من الثلاث في السؤال، لكن عموما يرى جمهور الفقهاء أن رضعة واحدة تحرم، ويرى الحنابلة 3 رضعات فصاعدا لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان قبل أن يحرم الثلاث، قال الشافعية 5 رضعات لحديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رضعات مشبعات يحرمن فنسخن بـ5 معلومات فتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. أما أدلة الجمهور فعموم قوله تعالى أمهاتكم التي أرضعنكم، وحديث الرسول يحرم من الرضاعة ما يحرم من المجاعة، عفوا كلام الرسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرضاعة من المجاعة. فالجمهور يستدلون بالعمومات على التحريم ولو رضع واحدة، أرجع حديث لا تحرم المصة ولا المصتان أنها رضع غير مشبعة، كان تمص مصة. وأجابوا عن الحديث الذي استدل به الشافعي، بعضهم أعله وبعضهم وجهه، فعلى العموم لم يحدث الزواج لا تقدم على الزواج، لا تقدم على الزواج احتياطا لدينك واستبراء لدينك. إن كان الزواج تم فسننظر هل هي رضعة أو رضعتان، وقد نختار رأي من الآراء آنذاك مدعما بالدليل أيضا، والآراء كله جلها مدعمات بالدليل كما أسلفت. كذبة إبريل وما حكم فعلها؟ ما أعرف كذبة إبريل، سألني عن الكتاب والسنة بارك الله فيك. ما حكم هجران الزوج خارج البيت مدة هجرت الزوج خارج البيت مدة تفوت شهرين؟ لماذا حصل هذا؟ وعليه انتهت الجواب. يا أخي سألت كثيرا عن تعقيم الهرة، دين ما أقول إلا تعقيم الهرة، أجبناك بأنه يجوز تعقيم الهرة. السؤال طلع 20 مرة وأكثر. احرص على النافع. زوج طلب من زوجتي خلع النقاب، الزوجة رفضت، هل عليها ذنب في عدم سماع أمر زوجها؟ لا، إن أطاعته تذنب، لا توافقه على طلبي بخلع النقاب. وأنصح هذا الرجل الذي ليس بغيور على أهل بيته أن يتقي الله ويكف شره عن زوجته العفيفة. أكون أفضل عند ترك مخالطة الناس، وأكون ذوي همة عالية في ذلك. أية همة هذه وأنت تترك حضور الجنائز وعيادة المرضى والإصلاح بين الناس؟ إن النبي قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. خالط الناس، عض المرضى، تبع الجنائز، أصلح بين الناس، تواصى بالحق، انهى عن المنكر، أمر بالمعروف. أما أن تجلس في بيتك تأكل وتنام على السرير وغاية ما تفعل تقوم تصلي ركعتين وتنام وتقول أنا مرتاح، إن هذا يسعى الجميع. الرسول ما هذا هديه؟ هل هدي رسول الله العزلة مكان وترك الدنيا تخرب بما فيها أو توجيه الضال؟ لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر. نعم، إن العزلة لها مواطنها، وإن الانفتاح على الناس له مواطنه بارك الله فيك. زوج يمنع زوجته من زيارة أهلها، يسأل لماذا؟ فإن أبدى سببا مقنعا قبل قوله، وإن لم يكن يريد إلا قطع الأرحام فهو من المسرفين. والله يقول ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يستحون. هل يجوز استخدام البرفان المخلوط بالسبيرتو؟ إذا لم يكن مسكرا جاز ذلك. نعم هو لا يستعمل في الشرب، لكن أراه في الجملة جائز مع الكراهة. زوجها أخذ قرضا وأنا أرفض، هل علي إثم؟ ليس عليك إثم، بل أنت متنهية عن المنكر. زوجي وزوجته يقيمان في بيت واحد ويختصمان مدة من أكثر من 3 سنين، هذه ليست من المعاشرة بالمعروف. والله قال في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قد يكون منهما بهذه المعيشة وتوافق على ذلك الذنب يخف، لكنهما ليس وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأشعار يقولون الله موجود بلا مكان، ضلوا عن سواء السبيل. وكما قال القحطاني يا أشاعرة يا أسافلة الورى، إن الله قال في كتابه الكريم الرحمن على العرش استوى، وقال أمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عرج به إلى السماوات، وبعد السماء السابعة كلمه ربه وفرض عليه الصلوات. قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. سورة الجارية أين الله قالت في السماء، قال النبي اعتقها فإنها مؤمنة. حديث ما من عبد إلا وله ذنب يعتريه الفينة بعد الفينة، الحديث ضعيف. هل تخبر المخطوبة خطيبها بدوال الساق عندها؟ تخبره النصح وبيان بورك لهما. هل أجوب؟ يقول السلام عليكم لغير المسلمين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلم أحدهم فقولوا الله عليكم، ممكن تحيي بتحية غير السلام عليكم، السلام على من اتبع الهدى. ما الشروحات التي أقرأها لتعلم مصطلح الحديث؟ هناك كتاب يسير للشيخ أحمد شاكر، شرح ابن كثير، شرح كتاب الباعث الحثيث، الباعث الحثيث، أقرأه ولي عليه تعليقات طيبة نافعة إن شاء الله. بهذا القدر أجتزي سيلاً الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك الرفيق وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة، لا تنسوا أبدا الدعوة إلى الله، فالله يقول في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن ربكم قال وهو أصدق القائلين: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. اجتهدوا في الدعوة إلى الله وحافظوا على أخوتكم الإيمانية، فالمسلم أخو المسلم، وإنما المؤمنون إخوة، فلا تفرقنكم حدود جغرافية ولا تفرقنكم عصبيات جاهلية، بل اثبتوا على دينكم، واسألوا الله أن يحفظكم ويحفظ المسلمين، وأكثر من الدعاء لأهل الإسلام أن يحفظهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. ولا تتبعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. أيها الإخوة والأخوات، بارك الله فيكم، استعينوا بالله وتعلموا كتاب الله وسنة رسول الله، حتى لا يلبسن عليكم قوي مبين في هذه الأزمان التي ينقض المجرمون بضجهم وضجيجهم مع شيطانهم لإغواء المسلمين وللتلبيس عليهم. حفظكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.